سبعة ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نكمل مع شخصية الإمام العادل، واليوم ختامها مسك مع رأس الأئمة جميعا مع الحاكم. من قال عنه الفضيل بن عياض يوما: لو كانت عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا للإمام الحاكم، فإنه إذا صلح صلح الإمام صلحت البلاد وأمن العباد. فقام إليه ابن المبارك فقبل رأسه وقال: أحسنت يا معلم الخير. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل أنه بصلاحه صلاح الأمة، حتى قيل أن مرتبة السلطان العادل تزيد على قوام الليل وصوام النهار، ذلك لأن نفع أولئك لا يتعداهم ونفعه يتعدى، إذ بنظره يعني بحكمه العادل يتعبد المتعبدون ويسافر التاجرون ويشتغل بالعلم المتعلمون، فكأنه عبد الله بعبادة الكل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يزهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يقول ابن كثير عن هذه الآية: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يحيد عنه فيضل عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن الولاية أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الخليفة هشام بن عبد الملك دخل يوما على واحد يغسل الموتى فقال: وددت لو كنت أعمل عملك ولم ألي أمر المسلمين يوما واحدا، لشدة خوفه من أن لا يعدل فيهم بحق. فقال عندها المغسل: الحمد لله الذي جعل أمثالكم يتمنون أن يكونوا مكاننا عند الموت، والحمد لله أننا لم نكن مكانكم عند الموت. أحبتي في الله، الظلم مخيف جدا. البرامكة أسرة عاشت في عهد العباسيين، بلغ من ترفهم وإسرافهم أنهم كانوا يطلون قصورهم بماء الذهب، واستغلوا سلطانهم فقتلوا وبطشوا وظلموا. وقد حذرهم العلماء لكنهم لم يرتدعوا، ثم دارت عليهم الدائرة فسلب كل العز منهم ورموا في السجون. فكان يحيى بن خالد البرمكي يبكي في السجن ليل نهار، وكانوا يتساءلون فيما بينهم: ما هذا البلاء الذي حل بنا؟ فيقول يحيى: أعطانا الله المال والسلطة فلم نشكره وعصيناه بنعمه، وأنزلنا بطشا شديدا في الناس فأصابتنا دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل عنها الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له محذرا له من الظلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ومن لم ينل عقابه من الظالمين في الحياة الدنيا يصدق فيه قول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ينال الواحد منهم عقابه يوم القيامة. ولعل هذا ما دعا معاوية بن أبي سفيان ذاك الملك العادل أن يقول: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى فحكم بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. لله دار عمر بن الخطاب كانت مواقف عدله مترعة بإجلال منقطع النظير في كل موقف عظائم تتفوق على نفسها ويزحم بعضها بعضا. إمام يحمل مسؤولياته على نمط فذ ويعطي البشر جميعا دروسا في العدل. ومهما ذكرنا من قصته في العدل لن تكفيه حلقات فلا مجال إلا لبعض التذكرة في عدله. ذات يوم يتلقى الفاروق هدية من الحلوى ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل الرسول الذي جاء يحملها: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد، وكان واليا على أذربيجان. فذاقها عمر وجد لها مذاقا شهيا، فعاد يسأل الرسول: أكل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل: لا، وإنما هو طعام الخاصة. فقال عمر للرجل: أين بعيرك؟ خذ جملك هذا وارجع به لعتبة وقل له عمر يقول لك: اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه. بل يكفي أن نتذكر ذلك الرسول الذي جاءه من عند قيصر روما، لما دخل المدينة سأل أهلها وقال: أين ملككم؟ فدلوه عليه، بحث عنه حتى وجده نائما على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع عباءته كالوسادة والعرق يتصبب من جبينه ولا حرس حوله. فلما رآه على هذا الحال وقع الخشوع في قلبه وقال: رجل تخاف الملوك من هيبته وتكون هذه حاله؟ ولكنك يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت، وملكون يظلم، فلا غرابة أنه لا يزال ساهرا خائفا قلقا. أشهد أن دينك الدين الحق، ولولا أني أتيت رسولا لأسلمت، ولكني أعود وأسلم. حبتي في الله، العدل أمان للإنسان في الدنيا والآخرة، العدل أساس الملك. فقد كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب منه مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمة الولاية. فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. فالعدل يوفر الأمان للضعيف والفقير ويشعره بالعزة والفخر. العدل يشيع الحب بين الناس وبين المحكوم والحاكم. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقف خطيبا يوم الجمعة قائلا: أيها الرعاء، يخاطب كل إنسان ويوصيه برعيته: أيها الرعاء، إن لرعيتكم حقوقا، الحكم بالعدل والقسم بالسوية، وما من حسنة أحب إلى الله من حكم إمام عادل. وقد اشتهر رضي الله عنه بالعدل كل شيء، حتى أنه كان يتعاطف مع الناس في شدائدهم، فها هو يقول: أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ثم لا أشارك المؤمنين في مكاره الزمان؟ والله لو شئت لكان لي من صف هذا العسل ولباب هذا البر ومناع هذه الثياب، ولكن هيهات أن يغلبني الهوى فأنام مبطانا شبعانا وحولي بطون غرسا وأكباد حرة بطون خالية جائعة. وعلى مر الزمان كان حكام المسلمين يتعاطفون مع شعوبهم ومن وضعهم الله أمانة في أعناقهم. فهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاته عبر أقطار دولة الخلافة الإسلامية على اتساعها يوصيهم: لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأساس في بيته، فوفر ذلك كله، ومن كان عليه دين فقضوا عنه دينه. حتى أنه كان يهتم بالمشاكل الخاصة للناس، كل يحل مشكلته على حدة. فهذه رسالة تصله من امرأة مسكينة اسمها فرتونة من الجيزة بمصر، تشكو إليه أن لها حائطا متهدما بدارها يتسوره اللصوص ويسرقون دجاجها، وليس معها ما تنفقه في هذا لإقامة السور وإعماره. فرد عمر على رسالتها قائلا: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء سلام الله عليك، أما بعد، فقد بلغني كتابتي وما ذكرت فيه من قصر حائطك حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك. وقد كتبت إلى أيوب بن شرحبيل آمره أن يبني لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين إن شاء الله. فعلا ذهب إليها أيوب بن شرحبيل فأعلى لها حائطها رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا أحبتي قصص عدل عمر بن عبد العزيز كثيرة، لكن مع الأسف لا يتسع المجال لسردها جميعا، وإنما اخترنا أن ننوع في ذكر الحكام كي نستشعر وجودهم المتكرر عبر تاريخ أمتنا. فهذا المهتدي بأمر الله نظر إلى عمر بن عبد العزيز وعدله فاقتدى بما سلكه في خلافته من الورع والتقصف وكثرة العبادة، وكان رحمه الله يقول لمن ينكر عليه زهده: إني فكرت أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز فغرت على بني هاشم وأخذت بما رأيت. فتمنى أن يكون في أسرتهم الحاكمة كأمثال عمر بن عبد العزيز. أما المقتدي بأمر الله فقد تسلم الخلافة وهو ابن 20 سنة. ترى هل سينفتن هذا الحاكم الشاب بسطوة الحكم؟ يقول عنه الإمام الذهبي: كان حسن السيرة وافر الحرمة، أمن الناس في فترة حكمه، وأمر بنفسه الخواطئ والمغنيات، وأن لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. كان حريصا على ستر العورات في بلاده وأخرب أبراج الحمام، وفيه ديانة ونجابة وقوة وعلو همة. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، الحكام الذين تعلق قلبهم بالعدل وأحب أن يكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله كثر. فهذا نور الدين زنكي، جاء في كتاب عيون الروضتين: كان ملك الشام ومالكها والذي بيده ممالكها الملك العادل نور الدين، أعف الملوك وأنقاهم وأعدلهم وأعبدهم وأزهدهم وأطهرهم، وهو الذي أعاد رونق الإسلام في بلاد الشام. وقال عنه ابن عساكر في تاريخه أنه بنى المدارس ووقف الأوقاف وأفاض على أهل دمشق الفوائد وأصلحها ووسع أسواقها، كان يسمع شكاوى الناس ويحكم فيها بنفسه، كان يعين الضعفاء والأيتام والمساكين. وهذا التواصيل خادمة، وقد رآه يوما مفكرا وذاهلا عما حوله، فظن أنه ربما يفكر في أمر من أمور عائلته أو ربما في وفاء دينه، ملك عليه دين. نعم، المهم أراد الطواسي الإطمئنان على أميره، فاقترب منه وسأله بالذي يشغل فكرة. فقال نور الدين: والله إني أفكر في وال وليته أمرا من أمور المسلمين فلم يعدل فيه. يا الله، لم يكن فقط حريصا أن يعدل، بل لم يهن عليه كذلك أن يظلم أحد من ولاته، أحدا من الناس، يريد من نفسه ومنهم أن يكونوا أئمة عدولا. فالعدل يمنع الظالم عن ظلمه والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض. وهذا صلاح الدين الأيوبي، سلطانا تخرج من مدرسة نور الدين وتعلم منه العدل، فكان نعم الخلف لخير سلف. يقول القاضي ابن شداد عنه: كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيما ناصرا للضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم 2 وخميس في مجلس عام يحضره الفقراء والقضاة والعلماء، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل كل أحد من كبير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبير، وكان يفعل ذلك في السفر والحضر، ولم يرد قاصدا أبدا ولا طالب حاجة إلا سمع قضيته وكشف ظلامته، وهو مع ذلك دائم الذكر مواظب على التلاوة ناصرا للدين. أحبت في الله، يقول ملك الملوك سبحانه عما ينتظره من كل من ملكه ومكنه من الملك يوما: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالإمام العادل الحاكم مسؤول أمام الله عن حفظ الدين، وكل الأعمال الصالحة التي تأتيها أمته يكون مثلها في ميزان أعماله، لأن الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. وفي القبر يوسع الله في قبره وتصله من المسلمين رحمات تنزل عليه مما أقام فيهم هذا الحاكم العادل من العدل ونصرة المظلوم. ورحم الله السلطان المنصور يعقوب بن يوسف بطل معركة الأرض، أسقط الضرائب الثقيلة وأطلق المسجونين في كل الولايات الذين اعتقلوا لذنوب بسيطة، وكان يكرم الأطباء والمشرفين على المستشفيات التي آوت العجز والعمي، وأنشأ في الطرق الرئيسية وطرق القوافل أحواضا لخزن الماء وفنادق لنزول المسافرين. قال عنه ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: كان ملكا جوادا عادلا متمسكا بالشرع المطهر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم حقهم، وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق فيترحم عليه من يمر به. وملوك العدل في تاريخ الإسلام كثر، فهذا الراشد أورانجزيب الناصر حكم الهند ففتح البلاد ونشر الأمن والعدل، وامتدت دولة الإسلام من سفوح الهملايا في الشمال حتى شواطئ البحر في أقصى الجنوب. ومع هذه الفتوحات العظيمة كان ينظر في كل شؤون الملك والرعية بعين العدل، خفف الضرائب على الناس ومد الطرق الواسعة وأسس دورا للعجزة ومرستانات المعتوهين ومستشفيات للمرضى، وبنى المساجد في أنحاء الهند وجعل لها أئمة ومدرسين، وكان يكتب المصاحف بخطه ويبيعها ليعيش بثمنها، مع أن مفاتيح كنوز الهند كلها كانت بيده. لكن زهدت نفسه أموال المسلمين، وكان يمر عليه رمضان كله لا يأكل إلا أرغفة من خبز السعير من كسب يده لا من أموال الدولة. وهذا السلطان محمود شاه البهمني يقول: إن الملوك أمناء الله على بيت مال المسلمين، فلا ينبغي لهم أن يأخذوا منه ما يزيد على قدر الحاجة. أحبتي في الله، نسير الآن إلى المغرب العربي، فهذا الحفصي ملك المغرب وصاحب تونس يقول الشوكاني عنه: كان لا ينام الليل إلا قليلا، وليس له شغل سوى النظر في مصلحة ملكه، وكان يؤذن بنفسه ويؤم الناس في الجماعة، وقد أبطل كثيرا من التركات والمفاسد في تونس كالعيالة، وهو مكان يباع فيه الخمر للفرنجة سياح الأجانب، مع أنها كانت تدر أموالا على البلاد، وكان محافظا على عمارة الطرقات بحيث أمنت القوافل في أيامه في جميع بلاده. وذكر الشوكاني الكثير الكثير من فضائله حتى قال: ولقد فزع الإسلام وأهله بموته، والله يرحمه ويتجاوز عنه. ومثل عظيم آخر لعبد الملوك يتجسد في شخص مظفر الحليم التجراتي، كان غاية في التقوى والعزيمة والعفو والتسامح عن الناس، ولذلك القبوه بالسلطان الحليم، وكان يقتفي آثار السنة في كل قول وفعل، ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية، وكثيرا ما يذكر الموت ويبكي ويكرم العلماء ويبالغ في تعظيمهم، وكان لشدة اهتمامه في شؤون الرعية ربما يغير ديه ولباسه ويخرج من قصره أناء الليل والنهار ويطلع على أحوال الناس ويطمئن عليهم. في إحدى السنوات التي قلت فيها الأمطار خرج السلطان التجراتي بنفسه إلى مصلى العيد لصلاة الاستسقاء، وتصدق وتفقد ذوي الحاجة على اختلافهم وسألهم الدعاء، ثم تقدم للصلاة، وكان آخر ما دعا به كما يقال: اللهم إني عبدك ولا أملك لنفسي شيئا، فإن تكن ذنوبي حبست القطر عن خلقك فهذه ناصيتي بيدك، فأغثنا يا أرحم الراحمين. قال هذا ووضع جبهته على الأرض واستمر ساجدا يكرر قوله: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فما رفع رأسه إلا وهاجت ريح ببرق ورعد ومطر، ثم سجد لله شكرا ورجع صلاته بدعاء الخلق له وهو يتصدق بالمال يمينا وشمالا. وهذا ملك اليمن علي بن طاهر قال عنه الشوكاني: ضبط اليمن وأمن الطرقات وأحيى البلاد بعد خرابها، وكان ملكا عادلا شجاعا عاقلا، صدقاته ومراته معروفة، يقال إنه وقف جميع ما في ملكه من عقار على المسلمين. ولا نزكي على الله أحد، رحمهم الله جميعا. يا الله كم تسعد القلوب بذكر بعض فضائل هؤلاء الحكام العادلين، فهذا سلطان الحبشة محمد بن أبي البركات يقول عنه الشوكاني في كتابه الضوء اللامع: كان دينا وعاقلا عادلا خيرا وقورا مهابا ذا سطو على الحبشة، أعز الله الإسلام في أيامه، كان من خير الملوك دينا ومعرفة، يصحب الفقهاء والصلحاء وينشر العدل في أعماله، وأسلم على يده خلائق من الحبشة ملوك وحكام يسلم على أيديهم العباد مما يرون من عدلهم. وبعد، فقد زلنا بلاد الإسلام شرقا وغربا، في المدينة المنورة، في اليمن، في الشام، في الحبشة، في المغرب، في الهند، ورأينا نماذج عظيمة من العدل، فبالعدل شاد الإسلام. ولقد اخترنا نماذجا من سالف العصر والأوان كي لا تمر العصور وتنسى، ومن يدري لعل الزمان يمضي فيأتي من يتكلم عمن حكم في هذه الأزمان. أحبتي في الله، سبحان الله، لعظيم دور الحاكم العادل نجد خطباء المساجد في كل مكان وزمان، في ختام خطبتهم يدعون والمصلون يؤمنون على قول: اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير، فبصلاحهم تصلح البلاد ويسعد العباد. نختم مع ذي القرنين: كان من أعدل ملوك الأرض، وقد جاء ذكره في كتاب الله، وهو يرتحل في البلاد ويلتقي الكثير من العباد، وممن لقيهم في إحدى رحلاته رجل كان له معه هذا الموقف: أخذ الرجل ذا القرنين إلى حائط ومد يده داخل طاقة بالحائط فأخرج منها جمجمة آدمي فوضعها بين يديه وقال: يا ذا القرنين، أتعرف من كان صاحب هذا؟ كان صاحب هذه الجمجمة ملكا من ملوك الدنيا، وكان يظلم رعيته ويزور عليهم وعلى الضعفاء ويستفرغ زمانه في جميع حطام الدنيا، فقبض الله روحه وجعل النار مقره وهذا رأسه، ثم مد يده إلى الطاقة وأخرج جمجمة أخرى فوضعها بين يديه وقال له: أتعرف من كان صاحب هذه الجمجمة؟ كان هذا ملكا عادلا مشفقا على رعيته محبا لأهل مملكته، فقبض الله روحه وأسكنه جنته ورفع درجته. ثم وضع الرجل يده على رأس القرنين وقال: ترى أي هذين الرأسين يكون هذا الرأس؟ فبكى ذو القرنين بكاء شديدا. ونحن أحبتي في الله، وكل منا إمام في شيء وعلى أحد، فلنسأل أنفسنا: ترى أي الرأسين سيكون هذا الرأس؟ رأس إمام عادل يحظى بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أم رأس إمام ظالم تحرقه الشمس بلظاها ويلزم في العرق إلجاما؟ والعياذ بالله. اللهم أعنا على العدل فيما استخلفتنا فيه، وعلى من وليتنا عليهم، ولا تجعل لأحد علينا مظلمة، واجعل همنا ما كان من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللقاء المقبل بإذن الله مع الشخصية الثانية المتميزة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، فكونوا معنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.